السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفاهم والعلم والعمل الصالح. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء. سلام عليك ورحمة الله. لام ابتداء نحو إني لوزر من نباحث التي تبحثنا في هذا الباب. إن وأخوات إن دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة يعني لام الابتداء يجوز أن تدخله مو يجب جواز يعني تدخل على خبر إن المكسورة. لاحظ أخوان خصوص إن المكسورة مو على كل خبر من يعني خبر أي حرف حرف شبه الفعل مستة. هذا خاص بماذا؟ دخول جواز دخول اللام خاص بإن المكسورة تدخل على الخبر طبعا بشرائط بشروط. بعدين نشير إلى هذه الشروط. أولا أن يكون الخبر مؤخرا أن يكون مؤخرا عن الاسم بشرط تأخيره أن يكون مؤخرا على نحو الإجازة أنا أذكر أن يكون مؤخرا. الشرط الثاني أن يكون الخبر مثبتا غير منفي مو منفي مثبت. والشرط الثالث أن يكون الخبر غير جملة فعلية فعلها ماض متصرف غير مقترن بقد. يعني هذا شرط مركب كما شوف الحاشية. قل الثالث من شروطها أن يكون الخبر غير جملة فعلية غير جملة فعلية وهذه الجملة الفعلية فعلها ماض ماض متصرف غير مقترن بقد. يعني إذا كان مفرد ادخل اللام. إذا كان جملة اسمية الخبر هالخبر الخبر إذا كان مفرد تدخل اللام. مثلا إن زيدا لقائم اللام تدخل. إذا كان جملة اسمية مثلا يمثل هنا إن أخاك لوجهه حسن دخلت اللام على الخبر لأنها جملة اسمية. إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها جامد تدخل اللام. إن زيدا لعسى أن يزورنا لعسى أن يزورنا تدخل اللام لام الابتداء إذا كان جملة فعلها جامد. إذا كان جملة فعلية فعلها مضارع تدخل اللام. مثلا نقول إن زيدا لا يقوم إن زيدا لا يقوم لا يقوم تدخل اللام. إذا كان جملة فعلية فعلها ماض متصرف ومقترن بقد أيضا تدخله اللام. متصرف مقرون بقد مقرون بقد تدخله اللام. مثلا نقول إن زيدا لقد قام إن زيدا لقد قام تدخل اللام. فهذه موارد مال الدخول. فإذا تعرف كم شرط؟ الخبر يكون مؤخر مو مقدم. الشرط الثاني أن يكون مثبتا لا منفي يعني إذا كان منفي ما تدخل اللام. وأن يكون بهذه الشرائط التي ذكرناها يكون خبر غير جملة فعلية فعلها ماض المتصرف غير مقترن بقد. يعني هذا إذا نفكك هذا الشكل يتفكك بهذا الشكل يكون مفرد تدخل اللام. يكون جملة اسمية تدخل اللام. جملة فعلية فعلها جامد يدخل اللام. جملة فعلية فعلها مضارع يدخل اللام. جملة فعلية فعلها ماضي مقرون بقد يدخل اللام. بهذه الصورة التي ذكرناها. على أي حال اللام طبعا خاص بماذا؟ بإن المشددة هم الجوازها. طبعا الوجوب قد إذا خففت إن قد يدخل اللام وجوبا هذا إذا عملت ماذا علينا؟ ماذا علينا؟ يموت بعد ما ذكرنا هذا مبحث آخر. إذا هذه الحروف خففت مثلا نقول إن إذا خف وإذا خففت وصارت إن إذا خف إن عفوا إذا قلنا فيها إن سلام عليكم ورحمة الله هذه إن يجوز فيها الإعمال والإلغاء. ويوجه طبعا الإلغاء إذا عملت إن إذا عملت إذا عفوا إذا ألغيت عن العمل تدخل اللام الابتداء يسمونها اللام السابقة أيضا يسمونها تدخل على الخبر وجوبا. هذا بحث آخر. ألم بحثنا في دخول لام جوازا على الخبر هذا خاص بإن. طبعا يوجد خلاف بالنسبة لبقية الحروف خلاف موجود لكن اتفاق بالنسبة إلى إن تدخل الخبر بهذه الشرائط. أخواني هذه لام الابتداء حقه أين في ابتداء الكلام؟ مثلا إن زيدا قائمون حق اللام تدخل أول نقول لا إن زيدا الأولها لا إن زيدا قائم أقول إن لزيدا قائم حقها تكون أول لكن أخرت لأن العرض كله دخول لام التأكيد على يعني حرف تأكيد على حرف تأكيد إن للتأكيد واللام التأكيد يدخل حرف تأكيد على تأكيد أنهم هذا ثقيل كرهوا ذلك فأخروا لام التأكيد إلى الجزء الثاني يعني إلى الخبر. طبعا بعدين نقول تدخل على الاسم إذا كان مؤخر تدخل بعدين يذكر دخول اللام مواضع دخول اللام يشير إليها بعد ذلك هذا يشير إليه مو فقط الخبر ليس فقط الخبر تدخل عليه تدخل على الخبر فقط لا تدخل على الاسم إذا كان متأخرا تدخل على معمول الخبر إذا كان متوسطا تدخل على ضمير الفصل إذا كان متوسطا هذا يشير إليه بعد ذلك. لكن نقول أن هذه لام الابتداء حقها أن تكون مقدمة لكن تؤخر لأنك لا يكره دخول حرف تأكيد على حرف تأكيد أخروها وسموها لام المزحلقة أيضا تسمى لام المزحلقة كما تسمى لام الابتداء لام التأكيد. طبعا لام الابتداء تفيد التأكيد الفارق لأنه وضعت جيء بهذا الفرق بين إن النافية وإن المخففة سموها فارقة تفرق بين إن المخففة بعدين الشيء هذا وإن النافية. مثلا لاحظوا إن زيد قائم ما ندري الآن هذه مخففة أو ثقيلة مخففة من الثقيلة أو نافية عفوا ما ندري هذه نقول إن زيد قائم يعني ما زيد قائمون أو إن زيد قائمون يعني للمؤكد قيام زيد. إذا أدخلنا اللام على الخبر يعني تتعين بأنها مخففة من الثقيلة هذا يسمى لام الفارقة. نعم نطبق هذا المقدار. إذا قال وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر وزر هذا إن حرف شبه الفعل يا اسمها لام الابتداء وزر هذا وزن خبر ماذا خبر إن دخلت جوازا. يقول يجوز دخول لام طبعا إخواني في الحاشية هنا الحواشي كلام كثير أنا لا أفرق كل المباحث يأخذ وقت إذا مقدار الحاجة إذا نحتاج نشير إلى كما الآن أشرنا الآن. يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسور يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورته صفة لإن إن المكسورتين نحو إن زيدا لقائمون وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام ابتداء الكلام أول الكلام إذا سموها ها إيه بني على خبر إن لفظا يعني مضاف إليه بعد وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام. لماذا تضع على أول كلام حقها؟ لأن لها صدر الكلام فحق صدر الكلام خبر اسم أن خبر بعد لأن لها خبر مقدم صدر اسم أن مؤخر لأن لها صدر الكلام، فحقها أن تدخل على إن نحو لا إن أو لأن، لا إن زيدا قائم، لكن لما كانت اللام لا، لكن لما كانت اللام للتأكيد، وإن للتأكيد كره الجمع بين حرفين لمعنى واحد فأخروا اللام إلى الخبر، أخروه إلى الخبر إذا سميت مزحلقة. ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم وأجاز الكفر، هذا بعد الخلافات الشيء للخلافات وأجاز الكفر. أخواني شوية برشي. لا كلان يعني يوقف لا أسأل أسئلة بسيطة ما أحتاجها. مثال ما أعطي مثال مثال بكرة بكرة إن شاء الله بكرة زين. هذه قال ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقول لعل زيدا لقائم، وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن، أجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن، وأنشدوا يعني الكوفيون يلومونني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعميد. هنا الشاهد لكنني من حبها لعميد، اللام دخلت على ماذا؟ على خبري لكن. ماذا اسمه لعميد مش لعميد؟ بعد القافية بعد آخر إيه القافية هي لعميد يعني، لكن لا مو قضية من معنوثة، هذه القافية مو منونة. ولكنني هنا الشاهد لكن يا اسمها عميد خبرها، ودخلت اللام على ماذا؟ على الخبر. وخرج الآن الشارح يجيب عليه يقول وخرج على أن اللام زائدة، شنو نوفق بين اللام زائدة ولام التأكيد؟ كيف نميز أن اللام هذه لام تأكيد ولام يعني الأصل في الحروف أن تكون لا تكون زائدة، تكون ماذا؟ تكون لمعنى. وصل الزائدة يقول قال زائدة التأكيد، نقول أنا زائدة التأكيد وهذا يقولها جائز، ما أدري شلون تخرج يعني. نقول أن كل الحروف المبنية أو كل الحروف الزائدة هي تفيد التأكيد. تفيد التأكيد. هذا قاعدة كلية. كل الحروف. يعني حروف الجا كما أقول أو الحروف هذه الزائدة يعني تفيد التأكيد، فهذه لام زائدة للتأكيد خبطة طبعا جائزة للتأكيد بعد. فلعله أنه نحصرها بإن هذه مشكلة يعني. كما شد زيادتها في خبري أمسى. نحو قوله يعني قل له نظير أنه مثلا تدخل على خبر أمس إذا تدخل ماذا زائدا لعله هنا يقول زائدا ليست لك تأكيد ولكنني من حبي لعميد أصلا لكن فقط للتأكيد اللام ليست للتأكيد شو يعني للتحلية يعني ويطبق القاعدة الذي فضلها الأخ أنه الحروف الزائدة إنما يؤتى بها للتأكيد كما يقول صاحب المغني أن الحروف الزائدة يعني زيادة تأكيد ذات معنى تأكيد يعني على التوجيه السن. وكما شد زيادة في خبر أمس في نحو مروا عجالة، حال هذا عجالة مروا في الوفائل عجالة هذه ماذا حال بني عجالة عجالة سكران سكرة سكارة سكارة إذا يجوز الفتح سكارة سكران جمعه سكارة. فقالوا كيف سيدكم؟ فقال من سألوا أمسى لمجهودا. شاهدنا أمسى لمجهودا يعني أمسى هو اسمه أمسى ضمير مستتر يعود على سيد لمجهودا مجهودا خبر ماذا؟ خبر أمسى اللام دخلت على من أفعال ناقصة. هذا جاء فقط نظير تنظير هذا أمسى يمسي أمسى وأضحى وأصبح من أخوات كان جاء هذا فقط من باب التنظير يعني ينظر نظير يعني ما هذا ولا فعل ناقص إلا رأي بالقطر ذاك أنه أمسى من نية على الفتح هذا تحت آخر أمس المساء يعني جاء بفعل كامل بلي مد أمس أو أمس. هناك بحث أنه هذه أمس هي يعني اسم أو فعل، والظاهر قال أنها فعل. فضل شيخنا شو فضلته؟ لا هذا الباب أنه تنظير فقط تشبيه، يعني كما أن اللام تكون زائدة في خبر أمسى تكون خبر زائدة في خبر لكن. طبعا هنا فقال من فاعل قال صح؟ سألوا فلا، وهذا فقال من توجد قراءة أخرى فقيل من سأل، فقال من سئلوا، فقال من هذه فقال من سألوا سألوا ما الرابط؟ إذا قال فقال من سألوه رابط هنا، بعضهم يقول ما احتاج إلى رابط لأنهم الفعل فقيل من سئلوا، فقيل من سئلوا مو سألوا، نقرأ إذا قال أنا سئلوا يكون مبني المجهول، والفعل هذا فعل الصلة فعل الصلة مجهول، فالرابط يكون نفس الضمير سئلوا واو الجماعة يكون رابط. وإذا قرأناه معلوم فقال من سألوا حتما يحتاج رابط، رابط محذوف وهو الهاء، يعني فقال من سألوه. الشاهد أمسى مجهولا أي أمسى مجهولا، وكما زيدت في خبر المبتدا اللام لام المبتدا قد تزاد ماذا في خبر المبتدا شذوذا، كقولي قول الشاعر أم الحليسي، الحليس تصغير حلس، وصف في الحاشية يقرأ يعني يذكر شو المعنى أن كساء رقيق ويوضع تحت البردعة ويبقي يعني يقول وهي كناية كنية للأوتان، وهذا قاعد يذم فقد امرأة عجوز إلى آخره. على أي حال أم الحليس لعجوز شهربة ها، فعلى كل حال ذم، هذا كل ذم. ترضى من اللحم بعظم الرقبة، هسه الشاهد أين أم الحليسي لعجوز دخلت على الخبر، مع أن اللام تدخل على من؟ لام المبتدا تدخل على ماذا؟ تدخل على المبتدا أم لا؟ تدخل على المبتدا، لكن هنا أدخلها على الخبر، فإذا ليست لام المبتدا، لام زائدة، لام زائدة. نعم لام الابتداء تدخل على ماذا في الجملة؟ إذا مكون مبتدا وخبر تدخل على ماذا؟ تدخل على المبتدا، ما تدخل على الخبر، لكن هنا أدخل على الخبر تكون زائدة. فإذا إخواني إذا نرجع إلى ما إلى الوراء، هنا يلومون كذا كذا، ولكن من حبها لا عميدون، يقول هذا مو لام الابتداء، هذا لام زائد للتأكيد، يمكن جمع بين لام التأكيد ولام الابتداء، لام زائد للتأكيد، ليست لام الابتداء، ليست لام الابتداء. صحيح أصلاً هي صورة كمان الابتداء، لأن الابتداء سميت لام الابتداء وسميت لام المزحلقة لأنها تعارض مع إن لام الابتداء تفيد التأكيد. صحيح. وتزحلقت إلى الخبر، هذه لام زائدة تفيد التأكيد، بل لفظ ما لام الابتداء. تعبير شوية مو تعبير. لام المزحلقة. واللام المزحلقة الذي لام الابتداء وتزحلقت الخبر أصلها لام الابتداء. تعبير مو تعبير يعني قوي يعني. لا تسميتها لام المزحلقة أفضل. أقول لا. كل التأكيد. إيه. ولام اللام المزحلقة هي ما أي لام؟ هي لام الابتداء. صحيح. بس ولكن الابتداء. فلما كنا زائدة وخفف كنا أصلية، فلام المزحلق أفضل من عبر عنها لام الابتداء، لأنه عبر الابتداء يشمل القسمين. ماذا سمى لام الابتداء؟ لأن لام المزحلق أصلها لام الابتداء، يعني بنحار أصلها سمى لام الابتداء، ولكن نعم لأن لام المزحلقة في كتب أخيرة كتب كثير من الكتب يسمونها لام المزحلقة، لكن باعتبار أصلها سمى لام الابتداء. هذه الجهة راجال المبرد دخولها أساس الشاهد أين لا عجوز دخلت على ماذا؟ دخلت على الخبر، هذه ليست لام الابتداء، لام زائدة أصلا. يعني أين يقول لام الابتداء أو لام المزحلقة خاصة بإن، إذا دخلت على غير إن هذا أصلا ليست لام المزحلقة، ليست لام الابتداء، هذه لام زائدة تفيد التأكيد. وأجاز المضارع دخولها في خبر الناء المفتوحة، وقد قرئ شاذا إلا أنهم ليأكلون الطعام، هنا لا يكون دخلت على الخبر، اللام تأكيد مو لام الاسم، ما نسمي مثلا لام لام تأكيد زائدة هذه بفتح أن، ويتخرج أيضا على زيادة اللام على أنها لام ماذا، لام زائدة. زين الآن طيب أنت تدخل على الخبر، دخولها على خبر غير إن هذا في ماذا، فيه خلاف، هل ماذا نقول فيه خلاف، والبعض خرج هذه اللام على أنها زائدة. نرجع للبحث، دخولها على خبر إن اللي هو متفق عليه، دخولها تدخل بشروط، ذكرنا الشروط في أول البحث. الآن المصنف هنا ابن مالك الماتن يشير إلى ماذا، يشير إلى الشروط، لذا يقول ولا يلي ذا اللام، يعني هذا اللام، هذه اللام، ولا يلي ذي اللام، عفوا ولا يلي ذي اللام، هذا يعني هذه ذي اسم إشارة ومفعول به، واللام بدل أو عطف بيان. ولا يلي ذي اللام ما قد نفي، يعني أن الخبر المنفي لا يلي هذه اللام، لا يقع بعد هذه اللام، هذا الشرط من شروط دخولها، جواز دخولها على الخبر أن يكون الخبر ماذا، مثبت لا منفي. إذا قال ولا يلي باللام ما قد نفي بعد، ولا من الأفعال ما كرضي، يعني ما تدخل على، إذا كان خبر جملة فعلية فعلها ماضي غير مقترن بقد، متصرف غير مقترن بقد، يعني ما نقول مثلا في المثال إن زيدا لرضية، إن زيدا لرضية خطأ، لابد أن نقول إن زيدا لقد رضية، لماذا؟ لأن رضية الماضي متصرف غير مقرون بقد، الشرط هذا الثاني. بعد وقد يليها مع قد، نعم قد يليها الفعل الماضي، يلي من، يلي ماذا، يلي اللام، إذا كان هذا الفعل مقرون بقد، قد يليها، وقد يليها مع قد، كأن ذا لقد سمى، هذا مثال هذا، كأن ذا لقد سمى، إن حرف المشبه بالفين ذا اسمها، لقد سمى الخبر، واللام دخلت على ماذا، على هذا الجملة الفعلية، فعلها ماضي لأن ماضي متصل، لأن مقرون ماذا، مقرون بقد. وقد يليها مع قد كأن ذا لقد سمى على العدى مستعوذة، تتمة المثال بعد، الشاهد إن ذا لقد سمى، وشرائط أخرى ما أشار إليها المصنف، لعل الشارح يشير والمحشي أشار في الحاشية، ذكرناها من شكنا عند صور بصور شكنا ذي دائما تأتي مضافة، ذي ما تأتي مضافة، لا هذا بمعنى صاحب تأتي مضافة، هذا نبي معناه صاحب، هذا اسم إشارة، هذه بمعنى هذه، وهذه معرفة ما تضاف، بل نعم في معنى صاحب، لا ليس في معنى صاحب. وقد يلي ذي اللام، يعني هذه اللام، أي لام، يعني لام ابتداء، نعم لو كان صاحب ممكن ما يستغل، لا أصلا وقد يلي صاحب اللام، وعند ذلك الأبد أنه قد يلي صاحب اللام، شو صاحب اللام، ما هو صاحب اللام، هو بده يقول هذه اللام، هذه اللام اللي نتكلم عنها قد يليها ماذا، ما يليها ما الخبر المنفي. زين شيخ الفضل، شيخ إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لما بالفتح لما يقوم، وقد وردت الشعر وقد ورد في الشعر كقوله واعلموا إن تسليما وتركا، وأعلموا ما وأعلموا وأعلموا باب الإفعال، إن تسليما وتركا للا للا للا للا متشابهان ولا سواء وأعلموا إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء الشاهد أين؟ إن تسليما اسم إن، تركان معطف على الاسم، الخبر إن للا متشابهان، يعني أصلا لا متشابهان، هنا دخلت اللام، يعني دخولها شان على الضرورة الشعرية، يعني ضرب الشعرية دخلت. حقها لا تدخل، يعني الخبر المنفي لا يلي هذه اللام، ما تدخل. بل ماذا؟ هناك كسرها واجب. ماذا علينا بالأمس ما كنتوا حاضرين؟ يعني ومر علينا في لا مو مر علينا، مر علينا في الجلسات وكنتوا حاضرين. اعلم مادة لأن أفعال القلوب إذا علقت باللام، إذا علقت باللام، إذا جاءت خبر إن اللام إن تكسر، لأن هذه اللام خاصة بإن. وإذا اعتبرناها زائدة بعد ما يمكن قرينة تحتاج إلى زائدة، أنا ما كيف نعتبرها زائدة؟ زائدة في غير إن، في إن ليس الزائدة، في خبر إن ليس الزائدة، وإنما هي هذه اللام المزحلقة. وهذه اللام المزحلقة ما تجتمع مع غيرها، تختص ماذا؟ تختص بإن. لذا أفعال قلب إخواني إذا الآن أحذف اللام، إذا أحذف نعم بعد مادة العلم، بعد مادة العلم، العلم واليقين إذا جاءت إن تكون مفتوحة بعد مادة العلم واليقين أن مفتوحة. وأعلم أن، وأعلم أن تسليما وتركا لا متشابها. مثلا لو كان إذا قلنا لا تكسر إن، لأن هذه اللام لام الابتداء خاصة بإن. هذا لا، بعدين الجملة كلها الجملة تكون في محل نصب. يعني المصدر المؤول في محل نصب يسد مسد مفعولين. كل المصدر شو يصير بعد ما بعد إن؟ لو قلنا وأعلم أن تسليم، يعني وأعلم عدم تشابه التسليم والترك. بعد كنت أولها ما تأولها بما يتناسب والمعنى، وأعلم عدم تساوي وتشابه، عدم تساوي وتشابه التسليم والترك. هذا يكون مصدر مؤول يكون في محل نصب سد مسد مفعولين. هذا إذا لم تكن اللام، لكن أن اللام موجودة الجملة في محل ماذا؟ في محل نصب سد مسد مفعولين. وأشار بفضل ملام، وأشار بقوله ولا من الأفعال مع كرديا إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرونا بقد لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لرضيا، وإجاز ذلك الكسائي وهشام. فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، ولا فرق بين المتصرف نحو إن زيدا لرضيا وغير المتصرف لا يذهب، وغير المتصرف نحو إن زيدا لا يذهب الشر، يعني ما قال لا يذهب الشر، يعني معناه إذا لم يكن ماضي إذا كان مضارع تدخل اللام، سواء كان متصرف أو متصرف. يا رضا متصرف دخلت اللام، يذروا مو متصرف، شو متصرف يعني جامد، لا يقولون ليس له ماضي، يذار ما استعمل له ماضي. اخواني هنا في التصريف تارة نقول الفعل جامد من بئس ونعمة، هذا اصلا ذاتا هذا الفعل جامد اصلا ما اشتغل، ما يشتغل لا الى مصدر ولا الى مضارع ولا الى بعض افعال، يقولون ترك بعض السياق منها. يذرون اذا تراجع اللغة العربية القاموس العربي اللغة العربية ما ترى لها ماضي، لأنه يذهب مواضيها وذرة، وذرة ما مستعمل في اللغة العربية. أنا أتذكر كنا نقرأ التصريف ووصلنا إلى هذه، مثلا يذهبوا في أي باب؟ في باب فعل يفعلوا، يقول باب فعل فعل يفعلوا، هذا مشروط بماذا؟ مشروط إذا قدرنا نقول مادة نستعمله في أي مادة، إذا كانت مادة الفعل عين الفعل أو لام الفعل حرف من حروف الحلق، حرف من حروف الحلق. مثلا وطأ يطع، هذا حرف من حروف الحلق. ومثلا دخل لا دخل يدخل، هذا قمور بسبب آخر. وهذا يهب حروف الحلق، يعني العين حلق. بعد ذلك يقول أبا يا أبا شاذون، شاذون يعني خارج عن القاعدة، لكن مستعمل في اللغة العربية في القرآن ما يأتي شاذ، يعني شاذ هنا موافق موافق لاستعمال العرب لكن مخالف للقاعدة التي ذكروها. وذر يذر يذر يذر أيضا من هذا الباب. لا لا مخالف القاعدة التي ذكرها الصرفيون يعني غالب لكن موافق. لا هذا يذكر في أي باب؟ لا نحن في باب حذف حذف العلم من المثال. وعد يعدون محذوف الواو أو لا؟ الواو محذوفة. وعد يعدون يشترط أن تكتب متى تحذف الواو إذا كان مضارع المثال أولا واوي الياء ما يحذف الواو وعلى وزن يفعله. يأتون بأمثلة أنه الواو محذوفة وليست على وزن يفعله مثل يطأ يوطأ واصلها يوطأ يهب أصل يوهب لكن حذفت الواو. يقول لذا يقولون إما أن يكون على وزن يفعله وإذا كان على وزن يفعل يشترط يكون لام وعينهم حق من حروف الحلق. بعدين يأتون بمثال يقولون يذروا كيف يذروا لا عينه ولا لامه ليس من حروف الحلق ولا على وزن يفعله كيف حذفت الواو. يقولون هذا شاذ. يطرح سؤال كيف تهمتم أن الواو محذوفة لعله يائي. بعد أن يقول أنه شاذ يطرح هذا السؤال أنه من أين عرفتم من أين فهمتم أن الواو محذوفة لعلها الياء لعل أصل يذروا يذروا أصله يذروا أصله يذرا واو ياء ياء محذوفة. يقول لا أصلا ياء ما تحذف مطلقا على أي وزن كانت ما تحذف ما يحذف إلا الواو. وهنا من القاعدة نفهم أن يذروا أصله وذر ولو أنه لم يستعمل في اللغة العربية ولكن حيث أن ما يحذف من المثال في المضارع فقط الواو لذا ما تحذف حكموا عليه على ماضيه أن أصله وذرا وإن لم يستعمل فالنتيجة يدوي عندهم جامد غير متصرف لأنه ليس له ماضي لأنه ماضي لم يستعمل. فيقول أسنى يجعل البحث خبر إنه إذا كان فعلا مضارعا تدخل لا من ابتداء جوازا سواء كان متصرف مثل هذا إن زيدا لا يذبح أو غير متصرف إن زيدا لا يذبح الشر دخلت اللام مو غير متصرف هذا لأنه نسمي غير متصرف لأن لا ماضي له لن يستعمل له ماضي. تفضل منا نستنى خلينا نخلص العبارة. هذا إذا لم يقترن به السين أو سوف فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلاف. بعضهم يقول يجوز بعضهم يقول لا يجوز. نعم يعني مثلا إن زيدا لسوف يقوم أو إن زيدا لسيقوم هذا في خلاف تدخل أو لا تدخل. فيجوز إذا كان سوف على الصحيح وأن إذا كان السين فتلي بعد رأيه هو هنا رأيه هو لسوف يعطيك ربك هذا لسوف يعطيك ربك هذا جاء جملة فعلية كلامنا في إن خبر إن نعم لام الابتداء دخلت في ابتداء الجملة. نعم وإن كان ماضيا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه فتقول إن زيدا لنعم الرجل وإن عمرا لبئس الرجل وهذا مذهب الأخفش والفراء والمنقول أن السيبوي لا يجيز ذلك. رفع عنها الخلافات. فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد إن زيدا لقد قام. أحسنتم صلى الله على محمد وعليه الصلاة والسلام. فتمة البحث إن شاء الله.